بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: تلبسا لا كون ذاك قد جرى، وإن يرد إن لم يكن قد ذكر، وإن يرد إن لم يكن قد ذكر. من حفظ البيت السابق عندك؟ عندك. تلبس الا كون ذاك قد جرى، وان لم يرد ان لم يكن قد ذكر. وان يرد ان لم يكن قد ذكر. احسنت. الله يدرك. عندك. قال الناظم رحمه الله تعالى: النفي مطلقا أو الإثبات له، فذاك مثل لازم في المنزلة. النفي مطلقا أو الإثبات له، فذاك مثل لازم في المنزلة. النفي مطلقا أو الإثبات له، فذاك مثل لازم في المنزلة. من سيقرأ؟ عند من؟ النفي مطلقا او الاثبات له، فذاك مثل اللازم في المنزل. عندك. لا يدرك. من بعده؟ جزاكم الله خيرا. ومعنى البيت تقدم معنا انه نريد نفي الحدث فقط او اثبات الحدث فقط، يؤتى بالمتعدي فيعامل معاملة اللازم. وجد عليه أمة من الناس يسقون ومن دونه امرأتان تذودان، قال الله عز وجل: إنه هو أضحك وأبكى. مجرد الإثبات. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقولها الناظم ويرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له، فذاك مثل لازم في المنزلة. أخذناه. قال الشارح رحمه الله تعالى: حذف المفعول. قال الناظم: الحذف للبيان فيما أبهم أو لمجيء الذكر أو لرده، توهم السميع غير القصد، وهو للتعميم والفصل، وهو للاستهجان كالمقابلة. يعني يحذف المفعول لأغراض بلاغية، منها إرادة البيان بعد الإبهام، هذا واحد، لأنه أوقع في النفس. ومجيء ذكره يعني يكون قد ذكر. قال: وعدم توهم السامع غير المقصود. السامع قد يتوهم ماذا؟ يعني أن الفعل وصل إلى غاية قريبة، بينما الحقيقة أن الفعل وصل إلى غاية بعيدة. قال: وإرادة العموم. إرادة العموم يعني التعميم فيما مثل ماذا؟ ولا أشرك به شيئا. ذكر هنا شيئا. في الآية الأخرى: ولا أشرك به بدون شيئا. أيش الفائدة؟ التعميم. ولا أشرك به يعني العموم، نفي الشرك على سبيل العموم. قال: وللاستهجان يعني كذكر ما يستقبح من ذكر العورات أو كذا ما يستقبح، فيحذف المفعول به. قال: أما إرادة البيان بعد الإبهام فنحو قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء ماذا؟ هدايتكم، لأنه بقرينة إيش؟ لهداكم. أي ولو شاهد آياتكم لهداكم أجمعين. وقوله تعالى فإن يشاء الله يختم على قلبك، فإن يشاء الله ماذا؟ إضلالك. قرن السياق. قال أي فإن يشاء الله إضلالك قدرناه حسب السياق. والنكتة من إرادة البيان بعد الإبهام أن يكون أوقع في الناس، يعني أشد تأثيرا في الناس. ما معنى أوقع في الناس؟ أشد تأثيرا على نفسية السامع. قال وأما مجيء ذكره فهو أن تحذف المفعول به لكونه لكونك ستذكره فيما بعد. تحذف المفعول به لكونك ستذكره فيما بعد، يعني في سياق كلامك. نحو قولك أردت فلم أجد عالما مثلك. أردت ما معنى أردت؟ أردت عالما. قال أردت فلم أجد عالما مثلك. أردت عالما فلم أجد عالما مثلك، يعني لتأخر ذكره سيذكره فيما بعد. أي أردت عالما أو لتقدم ذكره. نحو قوله تعالى وهذا هو الأكثر، أو لتقدم ذكره هذا هو الأكثر، أو وهو الوارد في القرآن. أو لتقدم ذكره نحو قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما معنى ويثبت؟ ويثبت ما يشاء، دل عليه الأول تقدم ذكره. يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ويثبت ما يشاء. قال وأما عدم توهم السامع غير المقصود فنحو قال المحتري توهم السامع غير المقصود. ما معنى عدم توهم؟ أي لدفع عدم التوهم. قال فنحو قول المحتري وكم ذدت عني من تحامل حاله وسورة أيام حزنا إلى العظم. وكم ذدت عني من تحامل حاله وسورة أيام حزنا إلى العظم. قال حذف مفعول حززنا. لو قال حززنا اللحم لا أوهم أن هذا الحز بسيط، يعني عفوا يعني أن هذا الحز يسير، بسيط بمعنى واسع، يعني لا توهم أن لو قال حزنا العظمى حزنا اللحم ماذا يتوهم السامع؟ أن الحز هذا يسير وصل إلى العظمى لم يتجاوزه. لكن لما قال حززنا إلى العظمى هذا معنى ماذا؟ يعني شدة الحز حتى يعني دخل في العظم وأثر فيه الحز. قال حذف مفعول حزنا كي لا يتوهم السامع غير المقصود، إذ لو قال حزنا اللحم لتبادر إلى الذهن ما ليس به مراد. وأما إرادة العموم فنحو قوله قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. ولا أشرك به ماذا؟ ولا أشرك به أي ولا أشرك به أحدا أو شيئا. وأما الفواصل في الآي هذا خاص بالقرآن، فواصل، والفاصلة هي ماذا؟ يعني هي ختم الآية وآخر الآية، لكن لا يقال لها إلا ماذا؟ لا يقال إلا رأس آية أو فاصلة، لا يقال إلا فاصلة أو رأس آية، ما يقال آخر الآية، احتراما وتأدبا مع القرآن. الآن آخر كلمة في الآية ماذا نسميها؟ رأس آية أو فاصلة، من باب تأدبا مع القرآن، تأدبا مع القرآن، تأدبا مع القرآن. وإلا يعني هي آخر كلمة من الآية لكن ما يقال آخر، يقال أول الآية ويقال رأس إيش؟ رأس الآية. يقال أول الآية ويقال الفاصلة، يعني معنى كلام الله غير محدود، معنى كلام الله جل وعلا عظيم، يعني مهما كان فيقع الرأس أو لا. قال وأما الفواصل ولذلك بارك الله في القرآن إذا أردت أن تأخذ يعني تذكر أول الآية ثم تشير إلى بقية الآية ماذا تقول؟ ما تقول إلى آخره، خطأ. قل الآية، وإذا كان حديث ماذا تقول؟ الحديثة. هذا هكذا قرا عليها أهل العلم، تأدب مع القرآن. لماذا؟ جمع، والجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم، وإلا الآخر آية واحدة أو معها ما قبلها فقط أو آيتان، لكن جمعت للتعظيم، فأغنى جمع تعظيمها عنا يعني كونها رأس. وأيضا في السورة قد يقال آخر السورة، ما هناك محظور كالآية، خصوصا الآية أخص. وذلك ماذا؟ وذلك بارك الله فيكم يعني أنه عندهم في يعني في أن العرب وضعت كلمة آخر يعني لما تستهونه النفوس. أصل وضع الوضع العربي لكلمة آخر، يوضع كلمة آخر لما تستهونه النفوس، هذا هو آخر الكلام أو آخر الفقرة. لكن لدفع هذا قالوا ماذا؟ يعني رأس الآية أو الفاصلة. لأجل هذا إن كلمة آخر وضعت عند العرب الأواخر ما تشعر، يعني تشعر بالشيء الذي لا يبالى به، كآخر خيل السباق، خيل مسبوقة، آخر فرس السباق، آخر يعني إبل السباق، آخر الناس مجيعا، يعني من هذا، من هذا، يعني في خصوص الكلمة المعينة، لا في خصوص الخطاب كامل. خطاب له أول وآخر، السورة لها أول وآخر، الأمم لها أول وآخر، بل آخر الأمم هي أفضلها، والأنبياء لهم أول وآخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إيش؟ خاتم، بسم الله الآخر. فهذا هو، هذا هو. لكن في الكلام يعني الفقرة المعينة أو المحددة جعلوا هذا يعني اصطلاح، توهم عربي عندهم، توهم عربي أنهم كانوا في آخر البيت يسموا آخر البيت حشو، أو آخر الفقرة المسكوعة حشو، وربما سموها ماذا؟ سجعة، سجعة من باب التتميم، أو عجز في البيت أو كذا، لكونها تأتي آخرا، فيتوهم بعض الشيء. هذا بالنسبة للجملة، للجملة. وهذا في خصوص الآية الواحدة، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين في شأن أهل الجنة، وهي آخر دعواهم، وهي من أفضل، من أفضل الدعاء الحمد، وهذا هو من أفضل الدعاء الحمد. لكنه اصطلاح اعتمدوه في ماذا؟ اعتمدوه في الفقرة الواحدة والسياق الواحد والكلمة الواحدة، أنهم أغلب ما يأتون بالكلمة الأخيرة ليست للمعنى، إنما للتقفية، لتوافق القافية، لتوافق السجعة، لتوافق كذا. لكن أول الآية وآخر الآية هداية، فالكلمة في أول الآية هداية، والكلمة في آخر الآية هداية، والكلمة في وسط الكلمة والكلمة في وسط الآية هداية. فالآية من أولها إلى آخرها ماذا؟ هداية بجميع كلماتها. يعني ما هناك يعني ليست الكلمة الأخيرة في الآية عبارة عن تكملة سجعة أو تكملة قافية أو تكملة عجز كما هو شأن الشعر أو شأن النثر أو شأن السجع، بل القرآن منزه عن هذا كله، فلذلك قالوا رأس الآية أو رأس الآية أو فاصل الآية، رأس الآية أو فاصل الآية. لهذا. وأما بالنسبة لله للآخرية مطلقا هذا كل شيء بحسبه. دعاء أهل الجنة خير الدعاء، وهو الحمد لله رب العالمين، هو آخر، وهذه الأمم آخر الأمم، وهي خير الأمم وأكرمها هكذا. ومن أسماء الله إلا الآخر. قال وأما الاستهجاء، قال وأما الفاصل في الآية فنحو قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، أيوة ما قلاك، ما قلاك دل عليه المتقدم. وأما الاستهجاء كما لو قال قاض لرجل هل رأيت عورة هذه المرأة، فقال ما رأيت منها ولا رأت مني، أي العورة، أي العورة. قال الشارح رحمه الله تعالى تقديم الفعل ما يشبهه، قال وقدم الفعل أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه، وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علماء، يعني يتقدم الفعل به أو ما يشبهه. مثل ماذا؟ ما يشبهه الحال جار المجرور الظرف، الرزوان ظرف المكان. قال لعدة أغراض منها الرد على من يظن خلاف الصواب، نحو محمدا اتبعت وردا على من ظن أنك اتبعت غيره، وكذلك الحال سلفيا أنا لمن تأهم خلاف الصواب. قال وكذلك الحال ضاحكا جاء زيد ردا على من يظن أنه جاء باكيا، ويفيد هذا التقديم الحصر. قال وأما قوله وبعض معمول على بعض كما، قال فيعني به أن بعض المعمولات تقدم على بعض لأنها ليست على درجة واحدة، فبعضها أولى من بعض، فيقدم الفاعل ثم المفعول به ومفعول ظن وأخواتها الأول على الثاني، ثم المصدر، ثم المفعول ليجري، ثم ظرف الزمان، ثم ظرف المكان، ثم المفعول معه، ثم الحال. هذا أصل الجملة العربية، أصل الجملة العربية هذا، وهذا الأصل. فإذا خولف فلا يخالف إلا لغرض إيش؟ بلاغي، هذا ينتبه له، هذا يحفظ. فإذا خولف عرف أن هناك غرض بلاغي. قال إلا إذا رعي الاهتمام، اهتمام غرض نحوي، فيتقدم المهم ولو كان يستحق التأخير في الأصل، كما لو قلت ادعى النبوة مسيلمة الكذاب، وهذا معنى قوله إذا اهتمام أو لأصل علماء. ولماذا قدمنا ادعى النبوة؟ يعني لماذا؟ لتقبيح الفعل وتقبيح الفاعل. فمجرد ما يسمع الناس ادعى النبوة أي شيء تبادر إلى الذهن؟ القبح، شدة القبح، فيقدم لشدة قبحه ادعى النبوة مسيلمة الكذاب، قد يقدم لغرض بلاغي. مثل ماذا؟ مثل هنا التقبيح والتشنيع على من فعله، والتقبيح لسوء ما المقال، ادعى النبوة مسيلمة الكذاب. قال تنبيها قوله وإلا لزما، وإلا لزما يحتمل أن تكون الألف إطلاقية، وفاعل لزما مستتر تقديره لزم تقدير المفعول، ويجوز أن تكون ضمير ثنية، ويجوز أن تكون ما هي تكون الألف، ويجوز أن تكون الألف ضمير تثنية يعود على تقدير المفعول به أو ذكره أو تقدير الفاعل والمفعول، تقدير الفاعل تقدير المفعول. قال محصلة الباب الرابع. المحصلة ما معناها هنا؟ تفضل. المحصلة بمعنى ماذا؟ الخلاصة والحاصل بما سبق. هذا اصطلاح عند كثير من العلماء، وإما المحصلة عند العرب فكانت اسم لامرأة ماذا؟ اسم لامرأة ذات صناعة وذات خبرة استخراج المعدن. ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيته. قال محصلة الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل. للفعل متعلقات يؤتى بها لإفادة معنى بلاغي زائد في الكلام، هذه الفائدة الأولى. حال، قال حال الفعل مع المفعول كحال الفعل مع الفاعل، إذ كل من المفعول والفاعل متلبس ومرتبط بالفعل من جهة معينة، لكن ليست متحدة. من جهة معينة لكن ليست متحدة. قال وذلك أن الفعل يدل على حدث وقع في الزمن، فإن كان متعديا فثم تشارك وقع. فلو قلت ضرب زيد عمرا فزيد فاعل تلبس وارتبط الفعل من جهة أنه قام بالضرب، وعمرا فعل به تلبس وارتبط الفعل من جهة أنه وقع عليه الضرب، ولذلك رفع الفاعل ونصب المفعول تفريقا بين المعاني. ولذلك رفع الفاعل ونصب المفعول، قلنا تفريقا بين المعاني، تفريقا بين المعاني. الفائدة الثالثة. قال إن لم يكن المراد من ذكر المفعول مع الفعل إفادة وقوع الفعل فلا حاجة من ذكر الفاعل والمفعول، لأن إفادة الوقوع حاصلة بقطع النظر عن من قام بقطع النظر. عن من قام بالفعل سقط. عن من قام بالفعل أو من وقع عليه الفعل. عن من قام بالفعل من عنده؟ من ما في عنده أحد يصلح السقط. قال الفائدة الرابعة. إذا كان مرادك إفادة الوقوع فقط مثبتا أو نافيا حينئذ تصير منزلة الفعل المتعدي كاللازم، فلا تقدر الفعل به لأن المقدر كالمذكور. الفائدة الرابعة. إذا كان مرادك أي قصدك إفادة الوقوع أي وقوع الحدث من حيث هو فقط مثبتا أو نافيا، هل تريد أن تثبت الحدث أو تنفيه، حينئذ تصير منزلة الفعل المتعدي كاللازم، لا ينظر إلى متعلقاته، فلا تقدر المفعول به لأن المقدر كالمذكور. فإذا لم ترد النفي أو الإثبات لزم ذكر المفعول أو تقديره. قال يحذف المفعول لأغراض بلاغية، منها إرادة البيان بعد الإبهام وقيء ذكره وعدم توهم السامع غير المقصود، يعني رد هذا التوهم، وإرادة العموم والفاصل في الآية والاستهجان. هذه الفائدة السادسة. الفائدة السابعة. يتقدم المفعول به أو ما يشبهه كالحال والجار المجرور والظرف لعدة أمور، منها الرد على من يظن خلاف الصواب لأمور بلاغية خالفت الترتيب. قال بعض المعمولات تتقدم على بعض لأنها ليس على درجة واحدة، وبعضها لم بعضها يقدم فيقدم الفاعل ثم المفعول به ومفعول ظن وأخواتها الأول على الثاني، ثم المصدر ثم المفعول لأجله ثم ظرف الجون ثم ظرف المكان ثم المفعول معه ثم الحال إلا إذا رعي الاهتمام، فيتقدم المهم ولو كان يستحق التأخير في الأصل. قال الباب الخامس القصر. قال الباب الخامس القصر. القصر نوعان حقيقي وذا نوعان، والثاني إضافي كذا، فقصر كل الصاع على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف، طرقه النفي والاستثناء هما والعطف والتقديم، ثم إنما دلالة التقديم بالحوى ما علاه بالوضع، وأيضا مثل ما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وابدا منه، فما علوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. طيب هذا مبيات القصر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني سندرسها فيما يأتي. وإنما أردنا أن نقرأ الأبيات والباب الخامس حتى نكسر الحاجز بيننا وبين الدرس المفقود، لا نفكر ما عنوانه وكيفه متى سيأتي. جزاكم الله خير. كسر حاجز الانتظار.